الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. وهذه الحلقة استمرار للحديث عن النواسخ، وعلى وجه التحديد سيكون حديثنا عن كانا وأخواتها. وقد كنا قد قدمنا في الحلقة الماضية بحديث عن النواسخ عموما ومفهوم النسخ وأنواع النواسخ، ثم بدأنا بأول هذه النواسخ وهو كان وأخواتها، وقسمنا أفعال باب كان وأخواتها ثلاثة أقسام، وذكرنا شواهدها وأمثلتها وأعرضنا شيئا منها. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن توسط الخبر في باب كان وأخواتها، وسنتحدث أيضا عن تقدم الخبر في باب كان وأخواتها. أولا سنبدأ بالحديث عن التوسط، ونقصد بالتوسط أن يقع خبر كان أو إحدى أخواتها بين كان واسمها. الأصل في الجملة التي تكون فيها كان أو إحدى أخواتها أن يأتي الفعل الناسخ ثم بعده اسمه مرفوعا، ثم يأتي بعد ذلك الخبر مرفوعا عفوا منصوبا، ولكن قد يحدث تقديم للخبر على الاسم فيتوسط بين كان واسمها، سيتوسط حينئذ بين كان واسمها. نستعجل شاهدا على ذلك ليوضح الصورة، فنقول قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الاسم كان هنا هو كلمة نصر وهو مرفوع كما نرى، وخبرها هو كلمة حقا. إذا توسط الخبر الذي هو كلمة حقا بين كان واسمها الذي هو كلمة نصر. ولو رتبت الجملة على الأصل في غير القرآن لقيل: وكان نصر المؤمنين حقا علينا. وكان نصر المؤمنين حقا علينا، ولكن هنا توسط الخبر الذي هو كلمة حقا بين الفعل الناسخ كان الذي هو كان يعني، وبين اسمه الذي هو كلمة نصر. ما حكم هذا التوسط؟ هذا التوسط جائز في باب كان وأخواتها. إذن مفهوم التوسط هو أن يتوسط خبر كان أو إحدى أخواتها بين الفعل الناسخ واسمه. حكم هذا التوسط هو الجواز، يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه في باب كان وأخواتها. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا. أكان للناس عجبا أن أوحينا، كان فعل ماض ناقص ناسخ، وعجبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين اسم كان؟ اسم كان هنا تأخر، وهو المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه في قوله تعالى أن أوحينا، لأن التقدير أكان للناس عجبا وحينا. ولو رتبت من على الأصل في غير القرآن لقيل التقدير أكان وحينا عجبا. أكان وحينا عجبا. إذن توسط الخبر في هذه الآية أيضا بين الفعل الناسخ كان واسمه الذي هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في قوله تعالى أن أوحينا. ونقول أيضا نحن من الأمثلة: كان مريضا سعد. كان مريضا صعد، فمريضا هنا هو خبر كان، واسمها هو كلمة سعد. ونرى أن الخبر الذي هو مريضا توسط بين كان واسمها الذي هو كلمة سعد، وقد كررنا أن هذا التوسط جائز. ومن شواهد ذلك من الشعر قول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء عالم وجهول، أي فليس عالم وجهول سواء. فالذي حصل هو أن الخبر وهو كلمة سواء قد توسط بين فعل الناسخ وهو ليس، وبين اسمه وهو كلمة عالم التي عطفت عليها كلمة جهول، أي ليس عالم وجهول سواء، أي ليس مستويين، ليس العالم والجهول مستويين. فهنا قد توسط الخبر بين الفعل الناسخ ليس واسمه، وهذا جائز في هذا الباب. قال الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. الشاهد في قوله ما دامت منغصة لذاته، فالجملة على ترتيبها الأصلي ما دامت لذاته منغصة، الفعل الناسخ هنا هو دام، واسمه هو لذات ولذلك جاء مرفوعا، وخبره هو كلمة منغصة ولذلك نراه منصوبا. وقد توسط الخبر وهو كلمة منغصة بين الفعل الناسخ دام واسمه وهو كلمة لذات. إذن التوسط في هذا الباب جائز في جميع أفعال هذا الباب، ونستطيع أن نمثل لجميع أفعال هذا الباب أو لبعضها، فنقول مثلا بات عالما سعيد، أي بات سعيد عالما، فتوسط الخبر الذي هو كلمة عالما بين بات واسمها وهو كلمة سعيد. صار معلما راشدا، أي صار راشدا معلما، فتوسط الخبر بين الفعل الناسخ صار واسمه. ونقول ما فتئ، ما فتئ كسولا زيد، أي ما فتئ زيد كسولا، توسط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه. ونقول من فك مسرورا عبد الله مثلا، ونقول أصبح حزينا حارثا، فتوسط الخبر أيضا هنا بين أصبح واسمها. كل هذا التوسط جائز في أفعال هذا الباب. المسألة الثانية في هذه الحلقة هي ما حكم تقدم الخبر على الناسخ واسمه معا. نصور أولا المسألة أو نبين مفهومها، فنقول معنى التقدم في هذا الباب أن يتقدم خبر الفعل الناسخ على الفعل الناسخ واسمه معا، لا يكون كالمسألة السابقة يتوسط بين الفعل الناسخ واسمه، لا، يتقدم عليهما معا، فيؤتى به أولا ثم يؤتى بالفعل الناسخ ثم يؤتى باسم الفعل الناسخ. في مسألة التوسط نأتي بالفعل الناسخ ثم خبره ثم اسمه، أما في مسألة التقدم هذه التي الحديث الآن عنها فمفهومها وتصويرها أن يأتي الفعل الناسخ، أن يأتي خبر الفعل الناسخ أولا ثم يأتي الفعل الناسخ ثم يأتي اسمه. ما حكم هذا التقدم، أي تقدم خبر الفعل الناسخ عليه وعلى اسمه جميعا؟ نقول هذا التقدم جائز إلا في فعلين من أفعال هذا الباب الثلاثة عشر، وهما ليس ودام، فلا يجوز أن يتقدم الخبر عليهما. أما بقية أفعال الباب فيجوز التقدم عليها، إذن يجوز التقدم على 11 فعلا، ويمتنع أن يحصل مع فعلين هما ليس ودانا. من أمثلة ذلك التقدم الجائز قول ما مثلا عالما أصبح زيد، عالما أصبح زيد، فعالما هو خبر أصبح، وقد تقدم عليها وعلى اسمها معا، فأصبح فعل ناسخ وزيد هو اسمها والخبر هو عالما، وقد تقدم على الأمرين معا، تقدم على الفعل الناسخ واسمه. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال أن نقول زاهدا كان بكر، زاهدا كان بكر، فتقدمت كلمة زاهدا على كان واسمها، هذا من التقدم، لأن تقدم الخبر على الفعل الناسخ واسمه. كذلك لو قلنا غنيا أمسى الرجل، أي أمسى الرجل غنيا، فتقدمت كلمة غنيا التي هي خبر أمسى على الفعل الناسخ أمسى واسمه معا، غنيا أمسى الرجل، غنيا أمسى الرجل، نعرف فنقول غنيا خبر أمسى مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أمسى فعل ماض ناقص ناسخ مبني على فتح المقدر. الرجل اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منهمرا ما فتئ الغيث، منهمرا ما فتئ الغيث، منهمرا هذا هو خبر فتئ وقد تقدم عليها وعلى اسمها معا، ففتئ هنا هو الفعل الناسخ والغيث هو اسمه، ومنهمرا هو الخبر وقد تقدم على الفعل الناسخ واسمه معا. نقول أيضا حجرا صار الطين، أصل الجملة صار الطين حجرا، ولكن قدم الخبر على الفعل الناسخ صار واسمه معا، هذا تقدم جائز. كل هذا التقدم في الحقيقة جائز، لا يمنع منه مانع باستثناء ليس ودان، فإن المؤلف ذهب هنا وهو ابن هشام في كتابه شرح قطر الندى وبل الصدى إلى عدم جواز هذا التقدم، أي تقدم الخبر على ليس ودان. ويقال إن سبب المنع هو عدم سماع ذلك عن العرب، أي أنه لم يقع هذا التقدم في كلام العرب الفصيح، وأن أيضا ليس يضاف إليها سبب آخر وهو أنها فعل جامد، أنها فعل جامد، فأشبهت عسى التي لا يتقدم عليها خبرها باتفاق بين النحويين فقيست عليها، وعسى كما سيأتي مع الجميع إن شاء الله تعالى في منهج لاحق هي من أخوات كاد من أفعال المقاربة والرجاء والشروع. إذن لا يقال، لا يقال على سبيل المثال زاهدا ليس زيدا، هذه الجملة خاطئة أو خطأ على ما رجح هنا، فلا يقال زاهدا ليس زيد، لأن ليس لا يتقدم عليها خبرها، وإنما يجب أن يتأخر عن ليس. نعم يجوز أن يتوسط فيقال ليس زاهدا زيد، هذا لا بأس به، لأن أفعال هذا الباب كلها يجوز فيها ماذا، لأن أفعال هذا الباب كلها يجوز فيها ماذا، التوسط، بمعنى أن يتوسط الخبر بينها وبين اسمها. أما التقدم فهو الممنوع، بمعنى أنه لا يجوز أن يتقدم خبر ليس عليها، فلا يقال ذاهبا ليس زيد أو ذاهبا لست مثلا، يجوز لك أن تقول لست ذاهبا، نعم صحيح بتأخير الخبر أن ليس اسمها، لكن لا يجوز أن تقول ذاهبا لست بتقديم خبر ليس عليها، لأن ليس لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، ومثلها دام. فلا يقال مثلا لن أخرج منهمرا ما دام الغيث، تريد لن أخرج ما دام الغيث منهمرا، لأن دام مثل ليس لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، إنما يجب أن يتأخر عنها بأن يقع متوسطا بينها وبين اسمها، أو لأن يأتي بعد الاسم كما هو الترتيب الأصلي لمثل هذه الجملة. كيف نعرب قولنا على سبيل المثال صار عالما محمدا، صار عالما محمدا كما هي في مسائل التوسط، أو عالما صار محمدا في مسائل التقدم، فنقول الإعراب كالآتي: عالما خبر صار منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصار فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر، ومحمد اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وكذلك لو قلنا على سبيل المثال عالما، أو على سبيل المثال تاجرا بات سعيدا، تاجرا بات سعيدا، نقول تاجرا خبر بات مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبات فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر، والاسم الذي بعده هو اسمه مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وكذلك لو قلنا من فك مسرورا عبد الله، كيف نعرف هذه الجملة وهي من مسائل التوسط؟ نقول هنا إن مسرورا هو اسم انفك مرفوع بل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعبد الله عبد اسم انفك مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. عبد الله هنا من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا، فيكون الإعراب على صدره، يعني على الجزء الأول منه حسب الموقع من الإعراب، ثم يضاف إلى الجزء الثاني من هذا التركيب، يعني إلى العجز، وهو لفظ الجلالة هنا. لو قلنا على سبيل المثال زاهدا كان عمرا، زاهدا كان عمرا، زاهدا هو خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر، عمر اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب لو قلنا على سبيل المثال صار حجرا الطين، هذه من مسائل التوسط وليست من مسائل التقدم، كيف نعرب صار حجرا الطين؟ نقول صار فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر، حجرا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الطين اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. لو قلنا أيضا على سبيل المثال أصبح كريما حارثا، أصبح كريما حارثا، أصبح فعل ماض ناقص ناسخ مبني على فتح الظاهر، كريما خبر أصبح مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحارث اسم أصبح مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لو قلنا أيضا على سبيل المثال كريما بات زيدا، كريما بات زيدا، كريما هو خبر بات مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بات فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر. زيد اسم بات المرفوع مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذا الخلاصة أن أفعال هذا الباب يجوز فيها كلها التوسط، أي أن يقع خبر الفعل الناسخ بينه وبين اسمه، ولا يتغير الإعراب بهذا التوسط. نعرب كل واحد كما كنا نعربه عندما كانت الجملة على ترتيبها الأصلي، الفعل الناسخ ثم اسمه ثم خبره. إذا حصل التوسط بأن أتى الفعل الناسخ ثم خبره ثم اسمه، الإعراب هو هو، غير أن الخبر تقدم والاسم تأخر. والإعراب أيضا هو هو في حالة التقدم، ومفهوم التقدم كما ذكرنا هو أن يتقدم الخبر على الفعل الناسخ واسمه معا، بمعنى أن يأتي الفعل الناسخ، أن يأتي خبر الفعل الناسخ أولا ثم يأتي الفعل الناسخ ثم اسمه. الإعراب هو هو أيضا بأن نعرب الخبر منصوبا على أنه خبر للفعل الناسخ، ونعرب ماذا؟ ونعرب الاسم مرفوعا على أنه اسم لهذا الفعل الناسخ، كما تكرر معنا في جميع هذه الشواهد والأمثلة، كما تكرر معنا في جميع هذه الشواهد والأمثلة. نرجع إلى إعراب قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته. فنعرب الجملة التي فيها الشاهد وهي قوله ما دامت منغصة لذاته، فنقول ما هنا مصدرية ظرفية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دام هنا فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح الظاهر، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. منغصة خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لذات هذا هو اسم دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن منغصة هو خبر دام مقدم على الاسم، ولذات هو اسم دام مؤخر، ولذلك جاء مرفوعا لأنه هو الاسم، واسم دام واسم أفعال كل هذا الباب ترفع، وأما الخبر فإنه يجيء ماذا؟ فإنه يجيء منصوبا. كذلك في قول الشاعر: فليس سواء عالم وجهول. نرى أن سواء هنا جاء منصوبا لأنه هو خبر ليس، وأن عالم جاء مرفوعا لأنه اسم ليس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.